السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، شهاده حتى مصدقا قامت في السماوات والارض، شهادة ندخلها بيوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد أحبتي الكرام، فهذا إن شاء الله تعالى هو الدرس الثامن والأربعون من سلسلتنا المباركة التي تعنى ببيان الآداب الشرعية التي ينبغي أن يتحلى بها كل مؤمن ومؤمنة، وفق الله وإياه بعلم نافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، كنا في الحصص الثلاث الماضيات مع نوع عظيم من أنواع الآداب الشرعية، مع تلك الآداب مع الأصلين الكريمين المباركين الطيبين مع الوالدين، فتحدثنا عن الآداب مع الوالدين وكيف ينبغي أن يكون العبد مع أبيه وكيف ينبغي أن يكون مع أمه في حال حياتهما. ثم إننا ذكرنا أو شرعنا في ذكر طائفة من الآداب التي ينبغي أن نتحدث بها بعد موتهما أو بعد موت واحد منهما. فالعبد إذا لا بد أن يتأدب بآداب العدة مع الوالدين حال حياتهما، فإذا شاء الله عز وجل أن يقبض روح واحد منهما أو أن يقبض روح كل واحد منهما، فإنه ينبغي أيضا أن نتأدب بآداب أخرى من الآداب التي ذكرناها، يعني مما ينبغي أن يكون بعد موت الوالدين. أولا، تجهيزهما على السنة المطهرة وترك البدع والمحدثات، وهي كثيرة في المجتمع المسلم وللأسف الشديد، وترك النياحة عليهما إلى آخر ما هنالك، يعني كاين أشياء غير تسمع يوصلك الخبر عن موت واحد من الوالدين، فإياك أن تخالف الشرع، وإياك أن تخالف فيهما سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، بل عليك أن تثبت وأن تصبر وأن تحتسب وأن تأتي بالأذكار والأدعية الشرعية وأن تترك النياحة المبتدعة وأن تترك كل محدثة وكل بدعة حكمك الله. ثانيا، الاستغفار والدعاء لهما، أن تدعو لوالديك حال حياتهما فهذا أمر له لنا، وأن تدعو لهما وأن تستغفر لهما حال حياتهما فهذا أمر أيضا له منه، لكن بعد الموت يزداد الأمر تمكينا، فلا بد أن تكثر من الاستغفار وأن تكثر لهما من الدعاء بعد أن تفارق هذه الدار. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا مات العبد أو إذا مات المسلم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفعه، أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح يدعو له، فلتكن أنت ولتكن أنا ولنكن نحن من تلك الذرية الصالحة التي تدعو الوالدين بالخير وبالمعافاة وبالجنة وبالرضوان ونحو ذلك من أمور الخير. ثالثا، الصدقة الجارية، هذا مما يصل إلى الميت بعد موته، وخاصة ما تعلق بوالديه. صدقة جارية، أي صدقة؟ إن شاء الله عز وجل تصدق بها العبد عشان توصل لوالديه، لكن قلنا نحن نطلق الدين تكون الصدقة الجارية، هذه الصدقة التي يجوز نفعها أو على الأقل يقوم نفعها، مشيت تبدأها تدفع بها الفقير أو المسكين أو المحتاج وتنوي الأرض يصل للوالدين يصل بإذن الله تعالى. هلا لكن صرف بها الصدقة الجارية تنتهي الآن، هذه الصدقة التي قد تخدم عام ثلاثة أربعة عشر سنين، ممكن عدة قرون، هي صدقات جارية عبارة عن أوقاف كما قلنا تعمل قرونا متعددة. الإنسان شحال عنده يخرج من حياة نبيا، والحمد لله الأجر لا يزال يصله بإذن الله سبحانه وتعالى. نواصل حفظة الله فنقول: وبالله التوفيق، مما أيضا ينبغي أن نتأدب به مع الوالدين بعد الوفاة، رابعا إكرام وإحترام فيهما. أشرنا إلى هذا النقطة في نهاية الفصل الماضي، إكرام الأهل بوجودهما، من المسلم الوالدين ومن الدنيا الأخرى ومن إحسان الأخرى أنك تكرم أهل أختهما، يعني الناس اللي كانوا يحبوه الوالدين أنت تبقى تبصرهم وتصيرهم وتحرمهم وتزورهم وتطمئن عليهم وتعاونهم بعدهم الوالدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: إن أبر البر، يعني أعظم أعظم إن أبر البر صلة الوالد أو صلة الولد أهل ولد أبيه. الحديث في صحيح مسلم: صلة الولد أهل ولد أبيه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف من والدي جاءوا يعني ولد النبي عليه الصلاة والسلام ولد والده وتوفيت أمه ولم يتجوز الرابعة من العمر أو الثانية من العمر صلى الله عليه وسلم. إن عرش الناس كان يعشقه والده وكذا، لكن فعل ذلك مع خديجة زوجة رضي الله عنها وأرضاها، كانت تكبره بخمس عشرة سنة، كانت عجوزة. لما توفيت كان صلى الله عليه وسلم يزور من كانت تحبه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت معه عجوز كبيرة تأتيه فيهش لها ويدش عليها ويفرح بها ويستقبلها أهل الأحباب. فإذا سئل عن ذلك قال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن الوفاء إلى الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خامسا حفظك الله أن تذكر والديك دائما بألفاظ الخير ومن أفضل الاحترام والتقدير. كيف تكلم على والديك في الحياة؟ بعد ما مات في الحياة كيف تواجه والديك؟ قال: يا أبي يا أبي كيف تكلم يا أبي مش يشكل لك يا لا ما يقدرش يمتى لما تقدرش هو شاء الله تكمل الشيخ ولازم على الأم الزوجة بتاعك يكون لها عجوزة. لا هذا ليس من الدفن. وكما قال كيف يشكل عادة جزائرية قال الديري ماذا يقول الشيخ بما يكون العجوز صحيح لك رحمه الله عليه وشرك يا إمام معك الشيخ راجل جامعة وشرك يا بغض فهمونا خطوة في دلالة ربي يرفع الله يسوع عليه سوء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا أبت ودعوه كان كفرا وما ذلك يا أبت خذ القرآن الكريم خذ ذلك الحوار الذي وقع بين خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووليه أبا الذي كان بكبر، يعني كيف كان يخاطب إبراهيم؟ يا أبت إني قد جاء يا أبت إلا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني إلى العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك الصراط سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يصبح عليك من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا أبت يا أبت يا أبت احترام عظيم جدا دخل يا قلت يا أبت يا قلت يا أبت يا قلت يا أبت يا قلت كذا لك هذا بتيح البعض بريد أن يقولها يفعل الوزين سرحون من الكلمة لعجوز لشيخ لريد لأسمع لأسمع لا لا لا لا لا لا لا لا وبعد ما فتحهم يزيد الامر تاكيدا يزيد الامر تاكيدا يبكي على والديك لان بكيش وبكيش على انسان بعد مشكله لا بكيش على انسان عظيم جدا هو ابوك الانسانه العظيمه جدا هي امك هذا هو البر وهذا هو الاحسان حفظه الله. ثالثا اداء الدين عنهما اداء الدين عنهما طبعا يقول الدين ديون الخالق ديون المخلوقين ديون الخالق ديون المخلوقين وانتم تعرفون حديث النبي عليه الصلاه والسلام نفس المؤمنين وعلاقه بدينه في قبره حتى يقرا عنه الدين قبل الكلام السابق ولذلك تعلمون ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا بني بجنازه سال هل على صاحبكم الدين هل ليس في الدين اذا قبلنا قبله الحمد لله نصلي عليه اذا كان عنده دين شكون يديه؟ قال فلان انا اديك الحمد لله ما ادلحت قال صلوا على صاحبكم صلوا على صاحبكم رجل مسلم يصلي يصوم يديه يديه وايضا لكن احنا نقول علاش؟ مش هي هو النبي عليه الصلاه والسلام يريد ان يربي الاحياء لماذا يعطي الحاج ما يلعبوش بالدين؟ الدين حاجه كبيره يعطي الدين حاجه كبيره ثم شكون يرضى بان يترك الصلاه عليه النبي وحده صلى الله عليه وسلم شو اللي صار هالشيء؟ ليش إنه أي واحد من الحاضرين ويشوف هذي الواقع الفلاني هذا يسرع يسرع في قضايا واضح واضح في قضايا قضية كبيرة وعرفوا هذيك المتحدث صلى الله عليه وسلم مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أجبت فضلي؟ قال نعم قلت في سبيل الله قال نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدان إلا كيف إلا الدين أحضرني بذلك الجري وأبيه دينا كبيرة دينا تمش بطرح محمد لا تخلوا أنفسه بعد أمرها قال وما لك يا رسول الله قال الدين قال الدين المهم لنفترض أن الوالد تحمل ديونا بسبب أو لآخر لنفترض أن والدتك تحمل ديونا بسبب أو لآخر فلا بد من الهم لا بد ان يكون هما ولا بد ان يكون هاجسا تحميله في اقرب وقت حول تسدد الديون تحته بينهم وبين الناس او بارك الله سلوك الاكل مثلا هكذا الى اخره وما تنسوش عن ديون الخالق سبحانه وتعالى ديون عبد الخلق بيضا لا من خلال وقال وديون الخالق اعظم ما تنساش كما قال عليه الصلاه والسلام فدين الله احق ان يقضى فدين الله احق ان يقضى دين الله مثلا الانسان نذر ولد اعتذر ولد اعتذر قال شو قال ربي عز وجل يحميني متصدق بعشر الاف يقال ربي عز وجل يوفقني في الامتحان تاعه مش عارف تصوم كذا وكذا يقال ربي عز وجل يحميني كذا وكذا روح الحج روح الاعتمار الى اخره نذر بيني وبين الله عز وجل وبينها وبين الله سبحانه وتعالى هذا بين هذا دين هذا دين عظيم جدا لا بد من الوفاء به انت اسرع اسرع في قضاء هذا الدين قال حكم جاء عن صوت وصوت بك ذو كذا وروح صوت بك ذو كذا قال ابن عمر روح عمر ها ابن عمر نعم تسجل بها دين وليد دين وهكذا وهكذا كذلك الديون تبع الله عز وجل زكاة تعرف يوزع مسكين كذا الغزة كذا تهون ما دس زكاة عام عامين ثلاثة أربعة آلاف سارع في إخراج هذه الزكاة سارع الوالد تاعك كان بس في هذا الحج ما حجش أنت أكل قبل الحج وما حجش أمور الأولى تفكر فيها أنك تحج على الباب وتحج على الباب طبعا أنا كنت قد حجزت على نفسي أنت تمسكه بعد ربما إذا ما كنت معي شفت واحد يحج مقبل أعطيني الحج المهم سبحان الله لا بد ان تجد حلا لهذه الديون ان تسدد هذه الديون ديون الله وديون الخالق وديون المخلوق حتى رحم الله الان بعد ان ذكرنا جمله وطائفه طيبه من الاداب مع الوالدين حال الحياه وبعد الممات الان كانت تنبيهات مهمه انا لا اشك اقول ان شاء الله عز وجل خلال هذه الجلسات يعني فوق بلغ كل حال احنا المسلمين حقيقه قضيه الوالدين قضيه مقدسه الحمد لله عند المسلمين مكاسب عند الشعب الى الكفار وان كان يتاسف انه كثير من عدد الكفار انتشر في مجتمعاتنا كثير من عدد كثير كم عند المسلمين ضرب عزيز وكثير وكثير كم ضرب عزيز عند المسلمين هذه عادة الكفار يدي بدأ ضرب عزيز يدي بدأ ما ضرب عزيز ضرب عزيز كان يتكلم انه كيف عندنا الشيخ لكن احنا في جملة ونحن وهو ما شيء ولذلك هم يدروا شنو يدفعوا فيهم عيد المرأة عيد المرأة عيد كذا هذا إذا ممكن أن يشوف أشعر كامل فعند الأم يمكن أن أشياء الله يكون حزوها يبقى أنا راح أشوف الله بيان على الأشعر من سنة ولا عند الأشعر يقول له شحن لك لله هل ده عشي كفار صحيح مش هم أنا الحمد لله في العموم يعني في الجملة عند المسلمين الوالدين حاجة مقدسة بسلام الحمد لله بدأت لي يدخل يدخل بعض لا يدخل في الحراء لكن إن شاء الله مازال خير خير هو اللي قال خير هو الغالب على أمة الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى لكن إحنا إذا ومن خلال هذه الجلسة قلنا سنأكد عن الحقيقة كيف نكون في الوالدين مزيد كثير الإسلام سنأكد عنها الآن لابد أن ننبه على أشياء مش إنسان يبوش والدين ظاهمات مزيد كبيرة صحنا نبوش بعض مسائل شرعية ممكن بعض الوالدين لنشأ الدين أقع في معصية الله أقع في سخط الله سبحانه وتعالى يمكن أن يرسل تحوم حتى لو يرد ربي عز وجل إذا احنا نذكر على أشياء شرعية مهمة يسقينا التنبيهات والضوابط أولا احذر أن تطيع الوالدين في معصية فاتنهم في معصية الله تبارك وتعالى بعض القرآن وإن جاهدنا على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. طبعا وصاحبهما في الدنيا معروف، يقول أحببت ما طلبت قل يا ربي وقال الشيخ بي ولد المصلح الشيخ ولد المصلح لم يحصل ليش؟ لا أحببك شرب الخمر، شرب الخمر أحببك شرك بالله، شرك بالله أحببك أبدا ايش الوزير في معصية الله؟ لأن هنا مش تعرض، تعرض حق الوالدين وحق كبير السلاح حق الوالدين لكن كيف فوق هذا؟ تعرض حق حق الوالدين ما يحكم الله سبحانه وتعالى. ماذا تقدم؟ تقدم حق الله عز وجل. وكيف قلت تقدم حق الله؟ مع ان تراك ربي فاش الوالدين اذا امرك بمعصية ما تعصيش ربي عز وجل فاش ربي الوالدين هو الكلام. لكن في الوقت نفسه مش ما تنفعل مع الوالدين. النبي عليه الصلاه والسلام يقول اسماء رضي الله عنها ان امي قد قدمت وهي راغبه هي جدي ما زرني حتى زرني يا راغبه في زيارتي وكانت مشركه فاصلها. قال نعم صلي امتي مشركه لله عز وجل والاخر. ابو هريره سمعت في زرعي عن امها قبل ان ادخل الاسلام وعنها عظيم جدا يسمع لنا ليسنا من ربها زكاها لكن في كل وقت ربنا هذا الشيء كل الكرم لا يتفرج كل ترك الصلاة لا يتوش، ترك الإسلام لا يتوش، سب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، واضح هذا هو، طبعهم في المعصية، لكن مش معنى طبع معهم، وديرهم عدل، تعاملوا من أحسن المعاملة، وتتهضر فيهم، وتجدوا مخصوص، وما شيء، وتبدي كل وجه تعال معهم، تقول تحصل بك عليه بعض المنطقة الحق الله عز وجل، هذا أعظم، بأعظم من عند الوالدين، واضح، هذا هو، هذا البصير، وشو ما يمشي. وثبت عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا طاعه في معصيه الله انما الطاعه في المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعه في مخلوق في معصيه الخالق. لا طاعه في مخلوق مهما كان هذا المخلوق، لا طاعه في مخلوق في معصيه الخالق. هذا التنبيه الاول. اذا احذر الطاعه في معصيه الله تبارك وتعالى. ثانيا احذر ان تعينهما على الشر وعلى المنكر. بانت قلت الوالدين والدين والدين نعم صحيح يقول لك ابدا عكر في دي حاجه مش مليحه. في دي حاجه مش مليحه فيها مضره فيها معصيه للخالق عز وجل. نعم التي هي احسن عليها بابا من باب من الامر مره الامر محبوسهم فيه والامر كذا والامر كذا الى اخره. قلت الوالدين يا خوش نعم ما تعاون تعاون على خير تعاون على خير كل حاجه تضرهم هما في الدين تاعهم، ضروا في البدن تاعهم، ضروا في الجسد، ضروا في يدهم، ولا ضروا في الولاد تاعهم، لا، ما نعرفوش على هذا الشيء هذا، لأن ضروا الأرض يعني واش قال؟ واش قال؟ وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثالثا، احذر، احذر أن تحلف بهما بالك عرض الوالدين إلى درجة أنك تحلف بهم. سافرت على يقول يحلف بهم حال الحياة يحلف بابا يحلف بابا وكي يحلف بابا بابا ما أما أعلى درجة ممكن يحلف بك بلا وليدا وكي يحلف بابا يكون بروح حليما يتفق خلاص أحب أن يتفق ما يكتبش أعلم بالله ما تحلفش النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم فمن كان خائفا فليحلف بالله أو يصمت. تحلف أحلف بالله أو يصمت علاش وجود حديث الحديث هو تأكيد شيء بذكر معظم تأكيد على شيء أدلته على معظم تكون معظم هذا عمر كان دائما صحيح يكون شيئا معظما يتشدد به جاء الإسلام قال لا لا المعظم هو العيد والعيد هو الله سبحانه وتعالى ما تحتاج الكعبة الكعبة المشرفة قبلتنا وقبلة المسلمين إلى يوم القيامة ما تحتاج بالكعبة تحدث لربك سبحانه وتعالى تحدث لخالق تبارك وتعالى وطبعا اذا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بهذا بكم فمن كان خالفا فليحلف بالله وباسمه. ما تحلف بالباب ما تحلف بالباب ما تحلف بالكعبه في ارضنا ما تحلف بولادك ما تحلف بهذا الايام احلف بالله. طبعا اذا حلفت بالحلف الاصل ان الانسان لا يحلف. المؤمن يصدق ولا يكذب المؤمن يصدق ولا يكذب يحتاج الى حلف. كيف توصل الاخبار عن قوه انت لازم تحلف على امر عظيم احلف بربك وحده لا شريك له سبحانه وتعالى او باسم الاسلام وصفه من صفاته كما هو معروف عندكم حفظكم الله. لا حد بصفه أيضا قاعد الحنف لغير الله فقد الكفر أو فقد أشرك فقد الكفر أو فقد أشرك لن تتوهج تنبيه الرابع أبعد موفقون إذا قلت الوالد أو الوالدة تقضيق المرأة في مقرها هل يبعد أن أهلي مسألة كلمة البيت والدية ومكية والدية درجة حنفية لكن كان يتوجبات يضع الوالدين ويتحضر فيهم ويحبهم وكاد أو إحطارهم ويخطرهم كده إلى درجة تبدا يقول الموضع حوزا حوزا هذا مسألة مهمة جدا يقول بابا حوز موضع يقول بابا حوز موضع حوزا يقول لنا حوزا ولا حوزا هذا فيها شيء من التفصيل فيها شيء من التفصيل مش يسمي هو مش هو في أصل ما حوزاش عش حوزا ما هو لا طالع لا تسوي فاضي معه فاضي معه كلنا شو معنى يختلف وش يختلف ويتزوج وش ما كان ناس الحمد لله ما هو لا حوزا بس لأنه هو عليها دين ولا خلقة ما عنده مشكلة في دينها ما عنده مشكلة في أخلاقها ما عنده مشكلة في أعمالها الحمد لله في الجملة مرة طيبة من الله خاصة صالحة يقول لك الله حاسبة ما فتنش ولا ينفع تنش معه ولا خطيبة تنش معه وحاسب والدين ولا لا لله رحمه الله انتبهوا على الفصل ولو كسروا حطموا القصر حطموا القصر هذا كيف ممكن يجي انسان يقول لك يقول لك ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال النبي اسماعيل عليه الصلاه والسلام ان يطلق زوجته فاطاعنا صاحبه قصه معروفه ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما ترك اسماعيل وهاجر ربه تاريخي برجاء ابراهيم من مرجع حتى ليزور اسماعيل عليه السلام جيزوره كطيبات راجل ما شاء الله يزور لم يجد في البيت شو صار زوجته قال اين اسماعيل قال اين كيف حالكم قال اين مش الحال ما نشد حد في هذا الليل او ما كان والده ما كان والده لا تشكي اسكت قال ما ادري شنو رايح انا وياه كي تجي اسماعيل سل بعدين ولجوا الشيخ ابليس بن مالك وامرها ان تغير عتبه بيتك العتبه ان تبدا منها مثلا ما فيش مشكله في جلسه معاك تقول له الشيخ كبير او الشيخ كبير وامرك ان تغير عتبه بيتك قال ذاك ابي ابراهيم عليه السلام امرك ان تصدق عتبه الحمد لله فيك حاول سبحانك ما تدريش ما تغير عتبه بيتك قال رحمه الله مره مده مع رسول الله مره مده صحابه وتصابه نفس الحكايه ما كانش ابراهيم عليه السلام كيف حالك؟ قال الحمد لله هذا أحسن حال في عبد الله نتقبل إلى آخر كتاب الشرع. قال كيف إسماعيل قل له الشيخ بن ويسلم عليه ويأمرك أن تحافظ على عتبة بيتك، عتبة بيتك حافظ عليها قرابها. جاء يسوع الحكاية قال ذاك أبي إبراهيم عليه وقد أمرني أن أمسكك يعني ما طلقتش كيف قال كذا؟ قال فقع بابها لقد طلق الله يعني وحده كان خلف أمر ثابت أيضا عمر الخطاب أمر ولده عبد الله رضي الله عنه أمر الله أن يطلق زوجته فطلقها بل يجب يطلقها فطلقها رضي الله عنه رضي الله عنه وأرضى الله كان يدعو قال كلمة ذلك إبراهيم أمر إسماعيل فأطاعه في رحلة زوجته عمر أمر ولده عبد الله رضي الله عنه فأطاعه في رحلة زوجته قد كتب الدليل على أنك أمرك الوالد أمرك الطلق احنا نقول في هذا مش الطابع الإمام أحمد رحمه الله باختصار الإمام أحمد جاء إنسان قال له في السفر الأب جاء أمر إمام الطابق زوجته وزوجته هنا صالحة قال له لا تقلل قال سبحان الله اسمه في رجل قال له عمر الخطاب أمر ولده فأطاعه قال إذا كان أبوك مثل عمر شوف قال ما يكون بابا كما عمر بابا عمر عنده ميزان خير لا لا لا عمر جنوبا عمر كوز طب زوجتك هاتش صح حتى ما كسبا قال كما تيادا سكينا ولا ما قيدش من الدنيا ولا راشق ولا هدية لا لا لا لا اختار شوية لا قوي شوية ولا لا هدية ما يقولش من شهد هذه كلها عمر خطاب اشتاد الله قام معنها عنده مشكلة في دينها مشكلة عويصة عمره بيقوم بيقوم بيقوم أن النساء شرع صحيح أيضا فأطاع من يوجد ذلك لكن يوجد ذلك فقط يوجد لأن النصور مصر أكثر يوزع حد يوجد ثلاثة يوزع كعنة ثلاثة هو خاصة ذلك مختلف فيها كثير من أحلال يجب أن يجب ولكن يجب ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من ولذلك هذا هو الله إذا كان أبوك مثل الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خامسا بارك الله فيكم، المرأة في بيت زوجها، هذا تنبيه مهم جدا أيضا، المرأة في بيت زوجها من تقضي بها طعام لما تزوج؟ طعام زوج وطعام في ولدين، السبب صار المشكلة، كل ولدين هم الصالح، ولدين كيدخل عنهم، كيدخل عنهم ولدين. تروح تزوج عن زوجك، زوج واحد، زوج طاعته وقدم على طاعة والديه، والدي تهلا فيه ما شاء الله تكرمه وتحسن اليه، دين الخير كاملة. صحيح توصل زوج على الدين ولا فرق ما ديش طيب زوج تاعك. إذا قلت تعافيك عاش منا منا منا مش كيف تعافيك والدي نعم، عندي المرأة ذكية المرأة فقيرة، ما ديش مشكل. لكن إذا وصل أمر يخاف ناس أحسن، لأن لله تبع زوج تاعها، ما دام أمرها بمعصية، تطيع الزوج ما دام لم يأمرها بمعصية الله سبحانه وتعالى. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فقال: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها. قال: وطاعة زوجها عليها أوجب. قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا من أنفسكم. خلاص طاعة الزوج مقدمة بارك الله فيكم. لذلك الإنسان ما يستغرب وتوقع مشاكل، لا يستكوش عقل ما عندوش الميزان الشرعي فتخلط عليه الأمور. ولم يكن هناك من شيء مهم جدا اللي طاعة الزوج مقدمة، صح لا يستكوش قال: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. سبحان الله، ما خلاش هو الدين. شوف طاعة الزوج طعام مقدس عليها، هذا مقدس عليها مزية كثيرة. لو كنت أدعو أحدا أن يسجد لغير الله، استحيت سجود لغير الله، فقد لو كان طالما أمرت المرأة أن تسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. هذا لكن نبغى نحكم به مهم جدا. طبعا الزوج نعم، لكن كيف الشباب جعلنا نضربه وصار شيء مثلا الناس يجيش فيه من هذا ودي كذا وكذا وجي بيني خطوبة خير خطوبة ليش ما فيها؟ تقول لهم لا ما تروحيش ما تروحيش ما تحطيش ما تطلعيش ما تديريش ما تبدا من بعيد يجي واحد يقول لي يقول لي انت لا هو خير من بعيد يحكم تفضل يا دوالو نحكم بها. انا خير من جدالي في مجال اخر جيت للشباب وانا مكتوب ما تعرفوا في عدنا زوج يكون مثلا الحفاظ كيف في خطوة من بعد كلنا تصرف عليها ولذلك ما تصرفش بحكم أحسن فمارك هو المكان تحت أكام لا ماديش المشاكل معك بعيد تنصح بالبعيد تجود دلهو تطلب طلبا وتبتنش التباسا طيبا مؤدبا من والديها. نعم لكن باش انت تحكي باش تزعى فوقا كذا من تفقول في الخوف تاعي ويسكن أخير إذا كان وزير أو كذا مع حولها مع أكثر مع أكثر كان أكثر من تجي تحكي ما لكنش أكام تقديم بر الأم على بر أبوها المحجبات هذا معروف وسط نفسه. قال لنا أكيد لو بدأ حق الناس بحسن صحبتي قال أمه. قال ثم من قال أمه؟ قال ثم من قال أمه؟ قال ثم من قال أبوه؟ إذن أم الأم ثم الأب. نسبة الأم أهي مقدمة للأم تعالى حملت أمه كرها ووضعت كرها وحمله خصال 30 شهرا حملت أمه وهنا وهنا وهنا يعني تعب كثير جدا المرأة شيء جدا في الأم مع الولد مش كبير جدا بعد تبدأ نسبة عقلية يعني صح وحمل كل ذلك. هذا هو الواقع الحقيقة والشرع جاء بنيتها شئنا أبدا حقا الأم مقدم حكمة الله كنت دائما بعد الوالدين محترمون حضرهم جميعا وقت لكن الأم حزاي الشرية واختار لأمك أرضها فعقوبها احمد بها مع شرع حياتك. في الختام حبيت أن نشوف موقفين فقط ما موقف الناس كيف شيء بقى الأبد تحوم وممكن الناس العكس من ذلك تقرب مثلا في السياسة الإيمان الذهبي جهد بارك بارك جماعة الموحدين بارك عظيمة الإيمان الذهبي رحمة كل جسمات التي تحدث كان قصير عليهم قبل هذا قصير عليهم قصة أويس وقرن أويس رحمه فعلا من قرن يحتاج إلى جزء مطلوب من الصحابة قالوا بها كتبوه فليستغفر لكم ويبقى عمر الخطاب فاروق المنهم رضي الله عنه وارضاه ويطلب من الاستغفار الى اخره. اسمع الرجل لم يبتعه فيها مع انه لم يخطا بصحبه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكسره بالصحبه ما قدرش ديما هذا ما رفض بامه ما قدرش يحكي بها ويجيبها هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قدرش رحمه الله تعالى رحمه وسلم خلد كلمه ذكر اسمه قال احكي ولد صحابه خالد بن مسلم الاستغفار رضي الله عنه وارضاه مش مكان كبيرة علم بهذا الامر انه كان بارا بوضعه سارت بذله وباخذ بذله لامه الكبار احكام عليه امه احكي عليه عليه محمد صلى الله عليه وسلم جيء التاريخ بدافع زيدا قل امام زيدا ابو هريره قد ذلك ايضا ابو هريره يعرفون انه لن يحج لن يحج حتى تزكيه امه ما يقدرش يخدمه واحد يحج كان بارا بأمي أيضا وقد سمعت في الصلاة. الإمام الذهبي كما استرجم عليه رحمه الله الإمام الذهبي يجيب الحافظ النقاد المحلل الكبير المؤرخ التحرير الإمام الذهبي رحمه الله لم يهاجر ولم يرحل في طلب العلم بسبب أمه. قال في ما تروحش في الختام لو رحت سفر لسفر طالب العلم قال في الهلاك بقي إلى جنبها حتى الهاجر لكن الله عز وجل بارك له بارك له في طلبه العلم ما استفرش ففي مرحله كلها لكن الخير الذي حصله في مكان كان فيه خير كبير جدا ببركه والده والدين ببركه دره لامه فمن ستكون فما الطوارئ من جهه اخرى نخرج اشياء تفارق عن التاريخ تتكلم وتتاثر نقرا في يوم كالبارح قرا واحد قصه عن رسول الله واحد انسان مسلم كبير حوالي الدوار طاحل روح الاستغلال شو يحتاج بها لعبت عمر شنو الدوار قال راح يكون واحد من الاولادين احنا في المستشفى مش داوي شو يعطيك بها الدوار حطوا فرش حطوا عجبه حطوا فرش عجبه وصلوا للاستخدام قالوا يا رجال اللي في الله شو دار الخير اسمنا منطقه راجل اعطيكم الصحافه راح يطلعوا في دار الخير قالوا مش منو انا لا اذا مش مات من ايفون عاود يتوزعوا اذا من ايفون هل تنظر في إبداع فالكادة برشي أخرى؟ انتبه مرة كان انتبه مسكين يوم يوم إلى أذرها انتبه أيضا قال قد جيبوا الزوطة أولاد جيبوا لي من زوطة يقولون كيف الضال قالوا الحاجة لكن برشي أخرى برشي أخرى فإحنا شكون جميل صفوك وإحنا الناس قالوا كش حد ليه كذا كذا كان قال له الأولاد ماشي ناس قالوا الأولاد أبدا يعني إذا يعني محمد إن شاء الله في مرة من المرة الثانية في حرمان جمعة إن شاء الله ربي يخدم الله إن شاء الله في كذا شخصية هذا هي الذي يعيش فيه بواحد الطريقة تخرج المهم من شدة لاحظ أنت الحد حكم في كلام غير شانجي مغلوبة في الوالي تاعو اكتب الأملاك تاعو كل الأملاك اكتب الأملاك تاعو كلها هذا الترشيح المرحلي عن كل شيء كل سنة يزور كذا بعد وبعد يبقى لك ناس كيما وهم مع الأملاك مع الأملاك توفي ما تبقى قام في مصر وغيره توفي عليه رحمه الله لما توفي هو انت وش ما قالوا عنه ولا لك ناس لا سلام عليكم فلان أو توفي جو جميل ما ذاك ما فات شنو تقول شنو تسوي ليش غير وصلوا في المرشح وبعد كذا حاجة تحقيق ثم هم يقولوا في أشخاص يجوزنا كذا كذا كذا وبعد كذا الطبيعة أن يغطى المهم وشي مكتوب جدا وخرج وشو طاح من جوان بقى حتى اللي كان يسكن فيها قال من الضعش الضعش خرجهم فوجدوا أنفسهم لا الدنيا ولا الآخرة مصيبة كبيرة لا الدنيا لا الآخرة لا نوع بل يوم يسكن في روحهم خرجهم منهم وهذا في الوضع أقول لك كيف أنا في المجتمع شيء نعتبرنا وحبينا لك عنا تسمع أشياء تدمي قلبي وتنصف النفس وحقائق حقائق ما تقولش من خوها إلا إلا يكون من وجه الله لكن مع ذلك حقنا من تلقى الحكومة كي نبي محبوبة كي نصبح بارك تصبح حكايتهم في أعلى المستويات في أعلى المستويات الحمد لله مع شرع كائن لك في بلاد القدر مراجع إن شاء الله إليه سنبالي عز وجل ندخلوا في نوع آخر من أنواع الأدب الشرعي فقط على الأدب الشرعي الأدب مع الوالدين أمشي من الأدب مع الأولاد كذا لأن الوالدين تدرس الأدب ببعض الأدب الشرعية في الحقوق لابد أن يؤدوها إلى أولادهم وبناتهم أن يخدوا الحصة القابلة إن شاء الله لكن الحصة القابلة تعاقش مع خلطة الأولاد أهم فوضوا على المرس بعد الحصة الأسبوع الجاي الأسبوع اللي بعدوها كأسبوع بعد هذا الأدب سبالة جاي شاء الله تركز ما يفعل تركز سبالة كذا تنظر جوعا لكي أنت لا يمسي أن تنظر جوعا كالعادة بارك الله فيكم وأحسن لكم جزاكم الله خير سبحانه وتحمد أشهد أن جاي بدنا أن أستغفر الله وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.